سمحتك كتير، سمحتك سامحتك بقلبي الكبير، سمحتك سامحتك، سمحتك كتير، سمحتك سامحتك بقلبي الكبير، ومش غصب عني ولا ضعف مني، ولكن لأني بحب بضمير. سامحتك سامحتك، سامحتك سامحتك، سامحتك كتير، سامحتك عشان في قلبي مكان، لحبك زمان زمان اللي كان، سامحتك عشان في قلبي مكان، لحبك زمان زمان اللي كان، قلبك حبه يدفيني، قربك مني يكفيني، قلبك حبه يدفيني، قربك مني كفيني. قبل الخطوة ما تبعد بينا، قبل الحيرة ما تيجي تزورنا، كنت بسامحك، أيوة بسامحك، كنت بدارك كتير على جرحك، كنت بسامحك، أيوة بسامحك، كنت بداري كتير على جرحك. سمحتك كتير وبحذرك، لو الزمان كان جاي وبحذرك، لو الزمان كان غيرك، مش هتحمل ظلمك تاني تاني تاني، مش راح أحبك وانت اناني تاني تاني، مش راح اقول معلش واسامحك، مش راح اقول قلبي الطيب يا ما ورقاني، مش راح اقول، مش راح اقول معلش واسامحك، مش راح اقول قلبي الطيب يا ما ورقاني، مش راح اقول. سمحتك سمحتك، سمحتك كتير، سمحتك سمحتك بقلبي الكبير، ومش غصب عني ولا ضعف مني، ولكن لأني بحب بضمير. سامحتك سامحتك، سامحتك سامحتك.